وأهل البر وأهل الفجور وأهل الهدى والضلال وأهل الغي والرشاد وأهل الصدق والكذب، فمن شهد الحقيقة يعني في يجب المؤمنين الأول مرة من المنكر، ففي فرق بين هذا وهذا. نعم. فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية، فمن شهد الحقيقة الكونية تحضروية دون الحقيقة الدينية تحضروية. أيوة. سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق. نعم. اللي هي أفنج المسلمين كالمجرمين، أم حسن الذي شرح السنجر كالذي آمن وصح، سواء محيهم وماتهم وما يسلم الأعمى والبصير والضم إلى الآخر. نعم. سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال تعالى عنهم: تالله إنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود. سووا الله بكل موجود. نعم. وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو ووجود المخلوقات. نعم. هذا الاتحادية، يعني ما في فرق بينك تعبد ربك وبين تعبد السارية، كلها سواء والعياذ بالله. نعم. وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. نعم. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق. يعني يقول أنا عبد نفسي، فسوى نفسه بالإله والعياذ بالله، هذا من أعظم الكفر. نعم. كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي. نعم. ابن عربي ملحد، ورد عليه شيخ الإسلام كثيرا، وابن العربي مالكي صاحب التفسير، هذا من أهل السنة. نعم. كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله. نعم. ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون. يعني سواء اتحاد. نعم. وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية، يعني ما متحد ربية ولا لهية، هذا إلحاد. نعم. بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية. نعم. حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق. نعم. وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق. تعالى الله عن ذلك. نعم. إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. بالله. نعم. هذا كفر عظيم. نعم. وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم. لحظة إلى هنا. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.